شدي ولدك عليا شدي شدي يا خالة. عنده لخيانة موضع سبوف لمحبة فوضى عاتبت مرة ينوض معايا نوضة بغي جنني ولا يدري للرضا يدري اللي عجب وانا طاعة مفروضة. عنده لخيانة موضع سبوف لمحبة فوضى عاتبت مرة ينوض معايا نوضة بغي جنني ولا يدري للرضا يدري اللي عجب وانا طاعة مفروضة. لا لا لا لا لا لا زادت بزاف الحالة شدي ولدك عليا شدي شدي يا خالة. صافي سالت ايامو يا ناس غلطان اظن روحي وقلبي يختاموا قولوا له ينسى الاحكام. صافي سالت ايامو يا ناس غلطان اظن روحي وقلبي يختاموا. لا لا لا لا لا لا لا سالت بزاف الحاله شدي ولدك عليا شدي شدي اجيبو. قلبي ما يطيعوا علاش نخلي ايامي وسنيني معاه يضيعوا. انا اللي بيع بيعوا عمري وقلبي ما يضيعوا علاش نخلي ايامي وسنيني معاه يضيعوا. لا لا لا لا لا لا لا سافت بزاف الحاله شدي ودك عليا شدي شدي يا خاله. لخيانة موضع سبو لمحبة فوضى عاتبت مرة ينوض معايا نوضة.